وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لكن الجفري يرى أن الله خلق آدم أبو البشرية من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال نعم يا آدم إنه خاتم النبيين من ذريتك ولأجله خلقتك. الجفري والقرآن. السلام عليكم. إليكم صاحب الفضيلة، هذا السؤال من بعض النساء، تقول ما رأي فضيلتكم في الحبيب الجفري وهل هو من أهل السنة والجماعة، حيث سمعنا من بعضهم من بعض هذه البلاد أو من في هذه البلاد من لا يرى بأسا في الاستماع إليه، فأرجو أن تبينوا لنا عقيدته لأنه حصل ابتلاء عظيم بهذا الرجل. الرجل تحكم عليه أشرطته وكتبه. الرجل مبتدع خرافي يدعو إلى عبادة القبور والأضرحة، أو خرافي أشرطته موجودة بصوته كلامه، يستهزئ بأهل السنة وبأهل التوحيد، يسخر منهم. قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله جل وعلا لم يخلقنا عبثا، وكيف يتخيل ذو عقل أن الله خلق الخلق وأوجده من العدم ورزقه ما رزقه من الأمور والنعم ثم لا يكون وراء هذا الخلق قصد ولا حكمة؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فمعنى ذلك أن من اعتقد أن الإنسان يموت ويحيا وما وراءه حساب ولا عقاب ولا جزاء ولا ثواب، فكأنما نسب العبث إلى الله جل وعلا، والله متنزه عن كل عيب وعن كل نقص. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، إن الله جل وعلا متنزه عن كل عيب، مبرأ من كل نقص. فمن اعتقد أن الله جل وعلا خلق الخلق هكذا بدون حكمة وبدون أن يكون وراء ذلك غاية فقد نسب العبث إلى الله تعالى، والله منزه عن أن ينسب إليه أي نقص أو أي عيب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا، وأنكم إلينا لا ترجعون، أي لا تعودون إلينا في الدار الآخرة؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا؟ وأعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التوحيد. أعظم ما جاء به الرسول أن لا يشرك مع الله في عبادته أحد. قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أمر التوحيد، توحيد الألوهية. ولقد عرف الكفار ذلك فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم المشركون معنى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوها، فهموا أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل جهة العبادة لواحد فرد صمد دون سواه من الآلهة التي كانوا يعبدون، وهذا الأمر هو أول ما يدعى إليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن النبي